عرفت؟ طيب ما لكان عن اليمين وعن الشمال؟ حسن، ماذا يكتبان؟ الأخ لأني وراك يكتبان كل أعمال بني آدم، كل الأعمال السيئات والحسنات واللغو. اللغو في خلاف قيل لا يكتب. طيب، وهل يكتبان إرادات القلوب؟ الإرادة نعم يكتبون، وهم يعني قادرون على أن يطلعون على ما في قلب الإنسان، فإذا كان الشيطان يجري من القلب من الإنسان فالملائكة من باب أولى أن يجعل الله لهم سلطة الوصول إلى ما في القلب، أو أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك، يعلمهما بذلك فيكتبان. ما هو الدليل على أنهما يكتبان القول؟ ما تفعلون؟ أنا أريد الدليل على أنهما يكتبان القول. امداد. احسنت. وفيها ايضا ايه ثانيه، قوله تعالى كراما كاتبين على الملأ. لا انا نريد القول. هم يحسبون بلاء ورسلنا اليه مكتوبون. احسنت. ما هو الدليل على أنهما يكتبان الأفعال؟ منصور. لا الآن مين فاهم؟ يعلمون ما تفعل. أحسنت. طيب هل يكتب على غير المكلف كالصغير والمجنون؟ الأخ هنا. نعم لا يكتبان. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم عن ثلاث. تمام. أظن انتهى الوقت. نعم. هذا السؤال يرد يقول إذا قلنا إنها تكتب اللغو فهل يكتب مع الحسنات أو مع السيئات؟ يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله، هذه واحدة. أو نقول إنه إلى إلى إلى إلى السيئات أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا يدل على ظاهره، يدل على وجوب السكوت إذا لم يكن القول خيرا. لا لا، واحدة الحسنات وواحدة السيئات. إذا قلنا إنها إن اللغو سيئة كتبها صاحب السيئات، وإذا لم نقل فيكتب هذا من شاء الله، يأمر الله من شاء منهما يكتب. هذه أمور غيبية ما نقدر نحدد من يكتب اللغو. نعم. نعم. لا هو لا يمكن يقول لهم ميزة بأنهم يثابون على ذلك، على تركهم اللغو، فيكتب تركهم لله في ميزان الحسنات. نعم. يقولون مثلا إن النفوس ثلاثة، أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. فالنفوس المطمئنة هي العقول، هي الملائكة،